خلصنا سؤال مات. لكن كمان في معنى لطيف، مين هي المستوحشة ومين هي ذات البعث بالضبط؟ المستوحشة هي الكنيسة، كنيسة الأمم اللي كانت مرفوضة وكانت وحشة وكانت مرذولة ومتروكة ومهجورة، وذات البعل هم اليهود اللي كانوا بيقولوا ان هم شعب الله المختار. فهنا فعلا ده اللي تم، ان اولاد كنيسة الامم اكتر بكتير جدا من اولاد كنيسة الايه اليهود. الامم دلوقتي احنا الامم، كنيسة الامم هو احنا، عددنا دلوقتي اكتر بكتير جدا من الكنيسة اللي هم كان اصلهم يهود. النفس هي ايضا اورشليم، النفس اللي بلا ثمر، عاقر، مرفوضة وحاسة انها مطروحة ومحزونة ومهجورة. لكن حتى النفس اللي حاسة كده انها محدش بيطلبها، ملهاش عشرة مع ربنا، ملهاش اختبار مع ربنا، ربنا يقولها لا احولها، ان يطلع منها ثمار كثيرة جدا الى نفس محبوبة، الى نفس مرغوبة، الى نفس مثمرة، يخليها تلد ابناء كثيرين، ويحول النوح بتاعها والحزن بتاعها الى ترنم. العاقر كان معروف جدا في العهد القديم انها لابد ان تكون العاقر في العهد القديم كان ايه موقفها؟ فرحانة، مبسوطة، ومش بس حزينة، مرذولة وفي عار. مش فاكرين أليسا باط لما حبلت واخذت نفسها 5 أشهر قالت هكذا فعل بي الرب ليه؟ لينزع عاري من بين الناس او من بين الشعوب. هي دي النفس اللي المسيح ابتداها، ابتداها اتولد علشانها ومات من اجلها لينزع عارها. عشان كده بيقول لها ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد. في نفس الوقت الناس اللي بتخدم ليها تعزية حلوة جدا، الخادم اللي حاسس ان هو بلا ثمر، ما جابش حد للمسيح، حاسس انه عاقر، ربنا يقول له ترنمي ايتها العاقر التي لم تلد، اشيدي بالترنم ايتها التي لم تمخض، لان بني المستوحشة اكثر من بني ذات البعل، قال الرب. اوسعي مكان خيمتك ولتبسط شقق مساكنك. ما هي الكنيسه الاولى قبل ما يتبني الهيكل كان في حاجه اسمها خيمه الاجتماع، وخيمه الاجتماع دي كانت معموله من شقق. شقق يعني قطع، قطع من نسيج الكتان، كان عباره عن 10 شقق موصوله بعضيها ببعض ب50 عروه. ولما اتكلمنا عن خيمه الاجتماع اتكلمنا بتفاصيل معنى ايه الشقق دي ومعنى اتحادها مع بعض ب50 عروه. فهنا بيقول لها وسعي مكان خيمتك، خدي مساحه اكبر، وابسطي الشقق مساكنك. شقق هنا مش بمعناها شقق للايجار، شقق هنا بمعناها قطع عريضه منين؟ من القماش، من الكتان. يقول لها افردي اكتر واكتر، لا تمسكي، يعني ما تبخليش، ما تقلليش، والسعي هاتي كتير. اطيلي اطنابك، اطيلي يعني طولي، الاطناب دي الحبال اللي بتربط الخيمة بالاوتاد، الاوتاد دي اللي بتبقى مغروسة في الارض. فبيقول لها طولي الحبال، طولي الحبال يعني ان المساحة ايه هتوسع. شددي اوتادك، شددي يعني ثبتيها في الارض جامدة عشان هتتحمل مساحة كبيرة وخيمة كبيرة جدا، لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار، هتوسعي من كل ناحية وهتكبري. عمال يقول لها وسعي في المكان. في الاول قال لها ترنمي، افرحي بهذا الخلاص وسبحي من اجل هذا الخلاص بان الله سيعطيك ثمرة، وبعدين بيقول لها وسعي المكان. طب اوسع المكان ازاي وانا مش شايفه حاجه؟ وانا لسه مهجوره ومحزونه ومتروكه وعاقر وما حلتيش حاجه. والسعي مكان خيمتك، وهنا بيحرضها على الايمان، ان يبقى عندها ثقه في مواعيد الله. والثقه دي تترجم بان انا لاني عارفه ان كلمه ربنا اكيد هستعد لها، وهجهز المكان الواسع عشان استقبل الاولاد الكتير اللي ربنا هيدهم لي. دي رؤيه عين الايمان، انك ثقي في مواعيد ربنا واستعدي ليها، لانك زي ما قال المسيح في مره، كما امنت ليكن لك. يعني زي ما النفس بتامن زي ما بتاخد، وعلى قد الايمان على قد ما انت بتاخد. فاكرين الارمله بتاعت صرفه صيدا، وبعديها الارمله بتاعت اليشع اللي كان عليها ديون، وجه المرابي عايز ياخد اولادها. اليشع قال لها ايه؟ قال لها روحي اجمعي كل الانيه اللي عندك، وقال لها كلمة صغيرة، لا تقللي، واقفلي على نفسك، وكل الآنية اللي انت جمعتيها دي هتتملي ايه؟ زيت. فحسب ما جمعت، حسب ما الآنية ايه؟ امتلأت. على حسب ما استعدت، على حسب ما اخدت، على حسب ما صدقت، على حسب ما اتملت. لو قعدت تشك وتقول بقى معقول ليش ده هيجيب لي زيت يملى الإناءين دول، طب ما نجرب نجيب إناءين ثلاثة. كان اللي اتملى إناءين ثلاثة، لو جابت 10 كان اتملى ايه؟ 10. لو صدقت أكتر وجابت 100 إناء كان 100 إناء اتملوا. على حسب ما النفس بتثق في مواعيد الله، على حسب ما بتاخد. عشان كده إليشع حتى قال لها نفس العبارة دي، لا تقللي، يعني على قد ما تقدر تجيبي آنية ايه؟ هاتي. وفعلا تتم المعجزة، وان كل الآنية اللي جابتها المرأة ده هي اتملت بالايه؟ بالزيت. هنا ربنا بيقول للنفس، وسعي خيمتك، عدي مكان، وعلى حسب ما هتعدي على حسب ما هتتملي. عشان كده في واحد فينا يقرأ كلمة الكتاب المقدس والمعقول ان ربنا يديني ده، لا الكلام ده مش ليا، فما يعدش مكان، تكون النتيجة ايه؟ ما اخدش حاجة. واحد تاني يقول طب نجرب، فيعد حاجة ايه؟ بسيطة، تتملي الحاجة البسيطة. واحد تالت يثق ثقة شديدة جدا، فيعد اعداد نفسه جيد، ويوسع ويستقبل ويجهز فيتملي. على حسب ما الانسان يعد نفسه، على حسب ما بياخد. لما قرينا في سفر القضاء، ربنا كان وعد يشوع يقول لهم المكان اللي تدوسوا بطون اقدامكم اعطيه لكم، يعني كل مكان تحطوا رجلكم فيه هديه لكم. اللي صدقوه وعلى قد اللي صدقوه فعلا ايه؟ خدوه. وبعدين ربنا قال له لان ما كانش عندكم ايمان، بقيت اماكن كثيرة للامتلاك، في اراضي كثيرة كنت عايز اديها لكم، بس انتوا اللي ما حطتوش ايه؟ رجلكم، وما حطوش رجلهم لانهم ما صدقوش. عشان كده دعوة ربنا للناس انها تستعد، تثق في كلمة ربنا، وعلى مقدار الثقة بتاعها وايمانها في كلمة ربنا، على قد ما انها بتقدر تتملي وتاخد. عشان كده ربنا بيقول لها لا تمسكي، ما تقلليش، ما تدخليش، ما تترددش، ما تخافش، ما تتكاسلش، ما تشكش، ما تتأخرش في انك تصدق مواعيد الله. اورشليم اللي بتستعد للعودة الفجائية لاولادها هي رمز للكنيسة اللي ينبغي انها تعد مكان للاولاد اللي هيتولدوا لها في كل انحاء العالم. عشان كده بيقول لها لانك تمتدين الى اليمين والى اليسار، ويرث نسلك امما، ويعمر مدنا خربة، واولادك اللي هيتولدوه هيورثوا امم كتيره، وهتبقى الكنيسه منتشره في كل الامم، ويعمروا مدن خربانه. لان اللي يتولد من الكنيسه لابد انه يعمر، يعمر الخراب اللي موجود في الاخرين. النفس اللي اختبرت صليب ربنا وفداء ربنا من اجلها مش بس هي تعمر، لكن مسؤوليتها انها تعمر اللي حواليها. يمكن بنشوف حوالينا ناس كتير حياتها خربانة، وبنقعد ندينهم، بنقعد نقول شوفوا دول عايشين ازاي وبيعملوا ايه وبيسووا ايه، عندهم خراب مش زينا احنا اللي جوه الكنيسة يعني عمرانين. لا، في واقع الامر اللي محتاج ايدينا مش هما، اللي محتاج ايدينا هما احنا. لان لو احنا كنا عمرانين فعلا كنا عمرناهم، كنا طلعناهم من الخراب ده. لو احنا اتعمرنا فعلا ما كنا سبناهم للخراب. لان مسؤولية نسلك ان هم يعمروا مدنا خاربة. النفس اللي اختبرت ودائت فعلا لابد ان تعمر مدن اخرى. لو احنا حملنا حب المطلوب اللي دقناه وتملينا بيه لابد ان نعمر مدن اخرى. لا تخافي لانك لا تخزين، ما تخافيش لانك مش هتتكسفي ابدا. كفة العاقر انها بلا ثمر، في عار عظيم لانها بلا ثمر. لكن الله يؤكد لكل نفس ما تخافيش لانك مش هتتكسفي. لا تخزين ولا تخجلي لانك لا تستحين. شوفوا تأكيدات كتيرة، ما تخافيش، ما تخزيش، ما تخجليش، ما تستحيش. فانك تنسين خزي سباقي وعار ترملك، الماضي القديم بتاعك. كلمة خزي سباقي دي اشارة الى لما كانت اورشليم لسه صبية، لما كان شعب الله لسه صبي، لما كانوا في ارض مصر بس كانوا تحت العبودية، عشان دي كده بالنسبة لهم يبقى خزي. وعار الترمل ده اشارة للوقت اللي كانوا مسبيين فيه في بابل، لانهم كانوا بلا ملك، والملك ده مفروض هو زوجهم، فكانوا بلا ملك وظلوا بلا ملك من بعد السبي. حتى لما رجعوا فضلوا من غير ما يبقى عليهم ملك. لكن ربنا بيقول لها تنسينا خزي سباقي وعار ترملك. ما هو خزي الصبا ده نتيجة الخطية، وعار الترمل ايضا نتيجة الخطية. لكن الله بيقول انه سيتعامل ليغير ايضا نتائج الخطية، ليس ليرفع عقوبة الخطية ودينونة الخطية فقط، لكن كمان النتائج الطبيعية اللي سببتها الخطية. تنسين يتمحي من تاريخك، صحيح موجود لكن هتنسيه، في الغفران كله هيتشال. وعار ترملك لا تذكرينه بعد، مش هتفتكريه ابدا، لان بعلك هو صانعك. اتكلم عن الثمرة اللي هتخرج منها، وثمرة بغضارة وبكثرة شديدة جدا. عشان كده قال سبحي وترنمي من اجل الثمار. دلوقتي بيدعوها انها تسبح وترنم من اجل البعل او الذوق، ويبتدي يكلمها عن عريسها، عريسها اللي هيرد لها كل افراحها. مين هذا العريس؟ شخص المسيح، هو الاله نفسه. لان بعلك هو صانعك، هو اللي اوجدك، هو اللي خلقك، هو اللي فداكي، هو اللي احبك. لان بعلك هو صانعك، رب الجنود اسمه، ووليك قدوس اسرائيل. وليك يعني ولي امرك، المسؤول عنك، قدوس اسرائيل اللي كله قداسة. فإذا كان الخراب اللي أصابك والترمل اللي أصابك نتيجة خطيتك، فالمسؤول عنك هو القدوس اللي هيقدسك، اللي هيديك القداسة اللي ناقصاكي. بعلك صانعك وليكي قدوس إسرائيل إله كل الأرض. مش بس إلهك، ده إله كل الإيه؟ الأرض يدعى. لأنه كامرأة مهجورة، هجرها زوجها، رفضها، رذلها، ومحزونة، حزن مغطيها، ومحزونة الروح دعاك الرب. شوفوا دعوة ربنا الحلوة. ربنا ما بيدعوش واحدة جميلة أو واحدة مطلوبة، لكن ربنا بيدعو واحدة إيه؟ مهجورة ومحزونة، محدش سائل فيها، لأن الحزن يلفها نتيجة الخراب اللي موجود جواها. كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة الصبا إذا رذلتي. زوجة الصبا يعني زوجة الإيه؟ الشباب. أول ما بيتجوزوا بيبقوا فرحانين جدا بعضهم ببعض، لكن بعد سنين طويلة بقى ما حدش عارف إيه اللي بيحصل، لكن في فرحة أولانية، فرحة الشباب. لكن بالرغم إن في فرحة وفرحة الشباب، رفضت. قال إلهي يدعو المحزونة والمهجورة والمرذولة، ومحبته هي اللي بتجدد الدعوة لزوجة الصبا التي رذلت. عشان كده محبته دي محبة عظيمة، محبة أبدية لا تنتهي، محبته مش ممكن تتغير. عظمة محبة الله انها أبدية دايما مستمرة، مش ممكن تتغير او تنقص. تقول لي امال ربنا ليه رفضهم وليه رذلهم اذا كانت محبته لا تتغير؟ هيقول اهو لحيظة تركتك. لحيظة يعني اقل من طرفة العين، حاجة بسيطة جدا. تركتك، وتركتك مش لاني بكرهك او محبتي نقصت او محبتي قلت، لكن تركتك علشان تفوقي وبمراحم عظيمة سأجمعك، بمراحم ليست لها حدود. اذا كان الترك لحيظة مجرد طرفة عين، لكن الرحمة رحمة عظيمة تجمع اورشليم كلها، تجمع الكنيسة كلها اينما كانت واينما تفرقت. عشان كده من ضمن القاب الكنيسة كنيسة ايه؟ جامعة، لان ربنا جمعها. لحيظة تركتك وبمراحم عظيمة فأجمعك، بصيدان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة. اللحظة دي كان فيها كل فيضان الغضب، لانها كان لابد انها تفوق تتأذب، مش لان محبته نقصت او محبته اتغيرت، لكن كان لابد انها تمر بالغضب لحظة. لكن وبإحسان أبدي، إحسان دائم. إذا كان الغضب للحظة فالإحسان إلى الأبد. أرحمك قال وليك الرب. الله بيقدم هنا خلاص مش بس من الخطية، لكن كمان من نتائج الخطية واللي سببته الخطية من خراب ودمار. الله بيقدم الدعوة، دعوة المحبة التي لا تنقص ولا تتغير. ده بس مش معاملات ربنا مع أورشليم، لكن ربنا عايز يقول ان للخطية في اثار معينة لابد للانسان انه يدقها حتى لو تاب. صحيح الحكاية دي هتستمر اللحظة او لحيظة، لكن وراها احسان ابدي ورحمة ابدية. لكن لازم الانسان يشوف مرارة الخطية. ده مش بس عمل كده مع اورشليم، لكن عمل كده كمان مع مين؟ مع داود. فاكرين داود لما زنى وقتل، وبعدين اوريا مات، قتلوا داود بخطة معينة، وجينا ثاني النبي وقال الحكاية لداود، ف فداود قال الرجل اللي عمل كده يموت، فقال له انت هو الايه الرجل، فحس بخطيته قال اخطأت الى الرب. فكان رد نثان النبي على داود لما داود قال اخطأت ايه، الرب نقل عنك خطيتك، يعني ربنا سامحك وشال الخطية بتاعتك. لكن لا، ده عمله لك من اجل ايه، خلاصك الابدي. صحيح الخطية غفرت، لكن خد بقى شاطر، ولكن السيف لا يفارق بيتك الى الابد. في نتائج طبيعية للخطية هتشيلها، ان السيف اللي قتلت دي هيشتغل في بيتك. فموت له الابن اللي اتولد من بيت شبع، وموت له امنون، وموت له ابشالوم، موت له ثلاثة. السيف لا يفارق بيتك. لكن برغم من كده حس داود ان نتيجة الخطية او الغضب ده هو او الترك او التخلي ده كان لمجرد لحيظة، لكن كان وراه صيد من الغفران والاحسان والرحمة الابدية. الانسان السكران قد ينال عفو عن كسره للقوانين، لكن صحته مش هترجع، ثروته مش هترجع، ده القانون السائد. لكن قد يتحنن الله ويسمح بانه بس يدوق مرارة لنتائج الايه الخطية، علشان يعرف ان الخطية مرة وان الخطية خاطئة جدا. لكن بعد هذا في مراحم عظيمة جدا الله يعدها للنفس. حزن ينشئ توبة، ولكن التوبة تنشئ فرح. حزن ينشئ توبة، لكن الحزن ده للحيظة، الغضب ده للحظة واحدة، لكن التوبة تتم فتجيب وراها احسان ابدي ورحمة ابدية لا تنقطع. عشان كده ما تستهونوش بالخطية، الخطية خاطئة جدا. الله يحول نتائج الخطية، يدعوها انها تترنم بالرغم من النتائج اللي وصلت لها. كيف اترنم وانا في خراب؟ ربنا يقول للنفس ترنمي مش من اجل اللي عندك، لكن ترنمي من اجل اللي انا حدهولك. هنا النفس تقول مستحيل اترنم وانا لسه خربانة، يقول لها مش هتترنمي وتسبحي من اجل اللي عندك، لان انت ما عندكيش غير الايه خراب والحزن، لكن ترنمي من اجل اللي انا حدهولك وهتختبريه. صحيح كان فيه سبي وتأديب مر من الله، لكن كان مجرد تأديب، ما كانش قصاص. ايه الفرق بين التأديب والقصاص؟ التأديب ده وراه ايه؟ مراحم وحب، لكن القصاص ده وراه انتقام. القصاص بتاع الخطية المسيح شاله، لكن التأديب ما زلنا احنا نجوز فيه. دينونة الخطية وانتقام الخطية المسيح ده شالوا بدلنا، لكن تأديب الخطية ده ما زلنا احنا بنجوز فيه. لكن حتى هذا التأديب اللي احنا بنجوز فيه الله بيطلع منه نتائج رائعة جدا لخير الانسان ولسعادة الانسان. السبي بالرغم من انه ما كانش قصاص دينونة من الله، لكن كان تأديب لشعب الله، لكن هذا التأديب أثمر ثمار في شعب الله. عشان كده بيتكلم مثلا في العبرانيين ان كل تأديب الله بيديه للإنسان يرى في هذا الزمن انه مش للفرح للحزن، لكن يقول بولس الرسول يعطي الذين تدربون به ثمر فرح للبر والسلام. فكان ربنا صحيح بيحزنني شوية دلوقتي بتأديبه، لكن هذا التأديب ليه ثمر فرح بر سلام. النفس اللي تتمرن في التأديب ده هي هتلاقي ان من خلال التأديب ده ربنا اداها حاجات حلوة جدا. كان في ثلاث نتائج لسبي شعب الله ولتأديب الشعب بالسبي. اول نتيجة ايجابية طلعوا بيها من السبي انهم عرفوا فكرة جديدة عن ربنا، فكرة متسعة، ان الله ما هواش اله شعب، ولكن زي ما سمى هنا ايه، اله كل الارض يدعى. ان ربنا ده اله كل الارض، اله كل الشعوب مش بتاعهم بس. والسبي ده اداهم فكرة اعمق واعظم عن طبيعة التدين والعلاقة الروحية بين الانسان وبين الله ازاي. تعرفين كان كل فكرة الديانة عند شعب اسرائيل هو انه يعمل ايه، يروح الهيكل ويقدم الذبائح، هو ده كل اللي مطلوب منه. لكن لما راحوا في السبي وقعدوا 70 سنة ما كانش لا فيه هيكل ولا فيه ذبائح ولا فيه ايه كهنوت. طب والعلاقة اللي بينهم وبين ربنا تيجي ازاي؟ فبدوا يعملوا حاجة اسمها المجامع. المجامع دي بيعملوا فيها ايه؟ يصلوا ويسبحوا الله ويقروا من كلمة الله، من التوراة ومن الانبياء. فابتدوا يطلعوا بفكرة اعمق عن التدين، ان التدين مش مجرد ممارسة طقوس شكليات، لكن انت تقدر تكون علاقة مع الله وتعيش مع الله في كل وقت وفي كل زمن. صحيح الطقوس ليها اهميتها وليها دورها، لكن ربنا مش محدود في حتة، ربنا تقدر تعيش معاه في كل مكان. لو اتحرمت من الطقوس، لو اتحرمت من مكان معين، هتستمر فعلا في وجودك مع الله ولا علاقتك بالله هتنقطع؟ فادهم فكرة اعمق عن التدين او العلاقة بين الانسان وبين الله. ثالث حاجة ادركوا ان رسالتهم اذا كان الله عمل معهم عمل، فانهم ينبغي انهم يدعوا الاخرين لكي ما يشركوا الاخرين في معرفة الله. عشان كده قال لهم تمتدون يمينا وايه ويسارا وتجيبوا ناس وتعمروا مدنا خربة اخرى. ليه الانسان رسالة من خلال التأديب؟ انه يقول اختباره ويدعو الاخرين ان مفيش راحة غير في ربنا. ده الاختبار اللي اتعلمه، عشان كده هيكلم الاخرين ويقول لهم بردك ان مفيش راحة غير ربنا. تفتكروا الابن الضال هو احسن واحد يخدم ناس كتيرة جدا عايزة تسيب بيوتها وايه تمشي؟ ليه؟ عشان عنده اختبار، لانه جرب التأديب، جرب الاحتياج. عشان كده النفس اللي دقت ربنا واختبرت عمل ربنا واللي تأدبت بتأديب ربنا تقدم هذه الرسالة للآخرين أيضا. انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت، ده كان اختبار المرأة السامرية. عشان كده رسالتهم يجب أنها تتسع لتشمل العالم كله. حتى الخطية اللي عملها الإنسان الله طلع منها نتائج غنية جدا، لدرجة ان واحد مثلا زي القديس اغسطينوس يمدح الخطية، مش يمدح الخطية لان الخطية حلوة، لكن بيمدح الخطية ليه؟ لانها كشفت لنا عن قلب ربنا اللي بيحبنا وعن عمل ربنا العظيم. فبيقول لولا الخطية اللي احنا عملناها دي ما كناش عرفنا كل اللي عرفناه ده عن ربنا. هو ده عمل المسيح، انه يحول كل نفاية في حياتنا، كل ألم يحوله إلى مجد وإلى اختبار للتسبيح. عشان كده كل نفس متألمة من نتائج إخطاء الماضي، حتى وإن كان الماضي ده صعب تبديله، قد يصفح عنه وقد نتطهر منه، لكن ربنا بيقول حتى الماضي ده كمان أنا أغير فيه. العاقر والمهجورة والمحزونة والمرذولة ربنا يجمعها بمراحم أبدية عظيمة وبإحسان أبدي عظيم وبمحبة لا تتذعبع ولا تتغير، فربنا هنا مازال يؤكد انه مازال هو عريس اورشليم ومازال هو وليها، ولا يمكن ان يبعد عن النفس حتى مياه الطوفان. هيبتدي يتكلم عنها، يقول لانه كمياه نوح في عدد 9، كمياه نوح، مقصود بمياه نوح اللي هي مياه الايه؟ طوفان. والطوفان ده جه كدينونة وقصاص على العالم. هذه لي كما حلفت ألا تعبر بعد مياه نوح. فاكرين قوس قزح عهد السلام؟ ده علامة ان ربنا مش هيغرق العالم بالايه؟ بالطوفان او بالغضب او بالدينونة مرة اخرى. هكذا حلفت ألا اغضب عليك ولا اذكرك، مش هغضب عليك ولا حتى اشخط فيكي. فان الجبال تزول، الجبال دي حاجة ثابتة دايما محدش يقدر ينقلها، محدش يقدر يقللها، والآكام تتبعبع، اما احساني فلا يزول. يعني الطبيعة كلها تتغير وتنقص وتتمحي، لكن احسان ربنا ما يقلش، محبة ربنا ابدية ثابتة لا تنقطع، لا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتبعبع، قال راحمك الرب. تعبير جميل جدا، قال راحمك الرب. عشان كده نفس الشطرة اللي تاخد الآية ده هي، ولما تكون غلطانة ورجع لربنا تقف تصلي بيها، تقول له انت قلت يا رب فإن الجبال تزول والآكام تتبعبع، أما إحساني فلا يزول عنك، وعهد سلامي لا يتبعبع، قال راحمك الرب. وانت يا رب هو وليي، وانت هو راحمي، عشان كده احسانك مش هيزول عني، عهد سلامك مش هينزع مني. دي نفس الشطرة اللي بتصدق في وعد ربنا وبتمسك فيه وبتطالب بيه. مياه الطوفان، الموت والدينونة لا تفصلنا عن الله، عهد سلام ثابت، وانت بعضعت الجبال، لانه لا يمكن ان الهنا يكف عن محبته لينا، ولا يمكن يبطل رحمته علينا. رحمته هتفضل تعانق فينا وتحتضننا، وان كان بيحزن لالمنا اللي احنا بنسببها لانفسنا بالخطية بتاعتنا، ولكن حتى الالام اللي احنا بنعملها دي وبنسببها بخطايانا، ربنا بيحولها لنار تنقينا. التأديبات اللي ربنا بيسمح بيها في حياتنا نتيجة الام الخطية اللي احنا عملناها، ربنا بيخليها نار، بس مش عشان تحرقنا، بيخليها نار عشان تحرق الوثق او الربط او القيود اللي احنا متكتفين بيها، لكن ما تمسناش احنا ايه شخصيا. ربنا لما بيدخل واحد في تجربة او في ألم او في ضيقة او في نار، مش علشان يحرقه، لكن علشان النار دي تحرق الايه؟ الحاجات اللي ربطته وكتفته وايدته. بيدخله في النار علشان يطلعه للحرية، بيدخله في النار علشان ينقيه، علشان ينظفه من كل شيء هو سببه لنفسه من تعب ومن شقاء. عشان كده عجيبة محبة ربنا ده، هي المحبة اللي ما بتتغيرش، المحبة الدايمة، المحبة حتى وان سمحت ان احنا نتألم، لكن الألم ده من ورا محبة ربنا بيسبب لنا احسان ابدي ورحمة ابدية وخلاص ابدي. ربنا قال لها سبحي من اجل الثمر اللي خدتيه بغفراني، سبحي من اجل ارتباطك بيا ومن اجل محبتي ورحمتي اللي ما بتتغيرش. ودلوقتي بيدعوها انها تترنم لحاجة تانية كمان. ايتها الذليلة المضطربة غير المتعزية، ها انا ذا ابني اثمد حجارتك وبالياقوت الازرق اسسك. قال لها تعالي بقى انتي وسبحي لأجل التجديد اللي هعمله فيكي. مش بس غفران الماضي ومحو أثار الماضي، لكن كمان من أجل التجديد اللي هيكون ليكي والحاجات الجديدة اللي هتبقى ليكي. انتي ذليلة، واحدة مذلولة مضطربة، يعني طيارات كتيرة جدا بتتنازع جواها وبتتصارع جواها، غير متعزية يعني مش فرحانة، نفس متذلة، نفس مضطربة، نفس غير متعزية. دي ربنا يعمل فيها ايه؟ ابتدى يقول لها انا هبنيكي كلك بالاحجار الكريمة، بالاسمد ابني حجارتك، وبالياقوت الازرق اؤسسك، واجعل شرفك، شرفك يعني النوافذ بتاعتك، الشبابيك والبلكونات، ياقوتا، وابوابك حجارة بهرمانية، وكل تخومك حجارة كريمة. يعني النفس دي اللي مذلولة والمضطربة والغير متعزية هتتبني كلها باللآلئ وبالجواهر، من اول الاساسات اللي مدفونة في الارض لحد الشبابيك والبيبان والايه والابواب والاسوار، ده كل حتة فيها هتبقى مبنية بحجارة ايه كريمة بلآلئ. ايه هو الاسمد ده؟ الاسمد ده عبارة عن حجر الستات بيستخدموه بيكحلوا بيهم عينيه، لونه اسود زي الطين. بس في ميزة، ان الحجارة دي هشة لكن لما بتتفتت بتطلع مادة زي الطين طري لكن ليها لمعان. الاسمد ده اللي هو الكحل اللي بيحطوه في عينيهم. الاسمد ده هيبقى زي الاسمنت اللي هيلزق الحجارة بعديها بايه؟ ببعض. فتخيلوا ان مش بس حجارة، كل حجر عبارة عن لؤلؤة وحجارة كريمة، ده حتى المادة اللي بتلصق الحجارة دي ايضا بتعطي لمعان وضياء ومجد وبهاء وجمال، لان هم بيتجملوا بهذا الاسمد. ابني بالاسمد حجارتك وبالياقوت الازرق اؤسسك. الاساس ده اللي بيبقى تحت الارض، والياقوت الازرق ده من الحجارة الكريمة اللي بتشتهر بصلابتها، ولون الازرق ده لون الايه؟ سماء، زرقة السماء. فالسماء دي هتبقى فين؟ تحت. السماء مش بس فوق، دي السماء هو الاساس اللي بتتبني عليها المبنى كله، الحياة كلها. زرقة السماء في مجد الله ونعمة الله ومحبة الله هتبقى أساس حياة الإنسان اللي بيبني بيها. مين هو الياقوت الأزرق حجر الأساس إلا شخص؟ المسيح. ده شوفوا في مرة موسى طلع مع شيوخ بني إسرائيل فوق الجبل زي ما بيقول لنا في سفر خروج إصحاح 24، وشافوا تحت أرجل الله بشبه حجر عقيق أزرق. فشوفوا هذا الأساس اللي هو شخص المسيح، ياقوت أزرق. وأجعل شرفك ياقوتا، في ياقوت أزرق وفي ياقوت. الياقوت ده عبارة عن لون بلوري صافي، رمز للنقاوة والشفافية. تعرفين دلوقتي بيعملوا نوع من الإزاز اللي جوه يشوف اللي ايه اللي بره، لكن اللي بره ما يقدرش يشوف اللي جوه. اهو ده بهذا النوع. الشرف او البلكونات او النوافذ هتسمح للي جوه ان يشوف كل حاجة بره، في نقاوة وفي صفاء، لكن محدش من بره يقدر يشوف اللي جوه. في معنى رائع خالص، اذا كانت الحجارة دي هنشوفها ازاي اتكونت، لان الحجارة دي عبارة اصلها مواد معتمة في حد، يعني الاحجار الكريمة دي اصلا تراب من الارض، الحجارة البهرمانية دي مثلا كربون، لكن مرت بظروف معينة تحت ضغوط معينة ونار وتقلص وانكماش حصل حاجة اسمها انها اتبلورت، بقت عبارة عن بلورات، والبلورات دي هي اللي بتدي اللمعان والضوء والمجد والغلو. تعرفين الماس، الماس ده اللي هو بيعتبر اغلى الاحجار الكريمة، فاصله ايه؟ كربون معتن. لكن يحطوه دلوقتي يبص يلاقوه بايه؟ يتلالى. ازاي الكربون المعتن ده تحول الى ماس لمعان وضياء ومجد؟ ازاي؟ انه اتبلور. واتبلور ازاي؟ انه مرت على الارض دي ظروف معينة، نار بدرجات حرارة عالية، ضغط شديد، حصل انكماش وتقلص، فاتبلورت بقت بلورات. القلق اللي بيجيبوها من البحر، القلق دي عبارة عن ايه؟ محارة عايشة في الصدفة، الصدفة بتاعتها بتحميها، لكن بيحصل ان المحار اللي جوه ده اتخدش. اتخدش يعني اتعور، اتألم، فيوم نطلع مادة تغطيه حولته الى لؤلؤة. يعني الألم انتج ايه؟ لؤلؤة. الضغطة والشدة، الحزن طلع لقالق. اهو ده اللي ربنا بيقوله، التأديب اللي ربنا بيسمح بيه بيطلع منا لقالق، حجارة كريمة. كل حزن وكل ألم مر بيا في حياتي الله بيطلع منه لؤلؤة، لما يحطها أساس، لما يحطها على الباب، لما يحطها فين؟ في الشباك، لما بيحطها في السور. كل ألم، كل حزن. عشان كده يقول شرفك ياقوتا. الحزن ده ربنا جعله نافذة، شباك اقدر انظر من خلالها الى عالم الغير منظور، الى عالم المجد والبهاء. تفتكروا ايوب؟ ايوب قال عبارة لطيفة جدا، بسمع الاذن قد، طب امتى قال والان رأتك عيناي؟ لما تألم، لما حزن، شاف ربنا. ربنا من الحزن صنع له لؤلؤة، خلاه يشوف الغير ايه؟ منظور. الشبابيك بتاعته بقت ياقوت، والابواب بتاعته حجارة بهرمانية. الحواس، المداخل والمخارج بتاعت النفس، حتى وان سمح الله بتأديب او بألم او بحزن، لكن الله يخرج منه لآلئ كريمة جدا. كل تخومك حجارة كريمة، كل اسوارك، حدودك، حدود النفس الله جعلها حجارة كريمة. مجد يتلألأ بالجمال والقوة والضياء والنقاوة والطهر. احجار الكريمة دي اللي بتبهر انظار العالم كله، فيها قوة، فيها صلابة، وفيها في نفس الوقت جمال رائع، وفيها في نفس الوقت مجد، وفيها في نفس الوقت نقاوة. ده لو الانسان قدر يفهم عمل الله في حياته. كل شيء الله بيسمح به في حياتنا بيصنع منه حجر كريم. وعلى قد ما بيبقى فيه الم وحزن، على قد ما بيبقى فيه احجار كريمة فين؟ في النفس. عشان كده يقول كده ان كل حزن او كل الم ينشئ لنا خفة ضيقتنا الوقتية، تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقة المجد ايه؟ ابدي. لو الانسان بيفهم عمل ربنا في حياته ايه. عشان كده ربنا بيكلم كل نفس ذليلة مضطربة غير متعزية، يقول لها ده انا هجددك خالص. انت زعلانة ومضطربة وغير متعزية ومذلولة بسبب الاحزان والالام اللي عندك، طب انا هغير لك الالام والاحزان دي الى ياقوت، والى حجارة بهرمانية، الى اثمد، الى كل حجر كريم. لما ترجعوا تقروا سفر الرؤيا اصحاح 21، المنظر اللي بيوصف فيه يوحنا اورشليم اللي نازلة من السماء، كل ابوابها، كل باب عبارة عن لؤلؤة، كل اساس من اساسات المدينة عبارة عن حجر كريم، والمدينة مصنوعة من ذهب. منظر رائع بيرسمه يوحنا في رؤية 21. ما هي أورشليم دي مش بس الكنيسة، أورشليم دي هي ايه؟ كل نفس المسيح هيئها كعروس ايه ليه. كل نفس، كل نفس مهجورة ومحزونة ومتروكة ومرذولة وذليلة ومضطربة وغير متعزية، لما تتعرف على عمل المسيح، غفران المسيح اللي اتكلم عنه في 53، وتجديد المسيح، ليس الغفران فقط ولكن حياة التجديد اللي المسيح بيديها للإنسان. كل هذه الحجارة الكريمة تعني الجمال والمجد والقوة والنقاوة والصلابة. حاجة العجيبة ان كل الحجارة الكريمة دي نشأت اصلا عن حاجة تختلف، اصلها يختلف عن مظهرها الان، اصلها يرجع لشوية تراب لشوية طين، لكن ظاهرة التبلور هي اللي اخرجت منها هذه الحجارة الكريمة. يمكن المادة في اصلها كانت معتمة وشديدة العتامة، لكن الله اخرج منها شيء يتلألأ بضياء باهر، بل شيء يستطيع الانسان انه يرى من خلاله ما لا يرى. نفس اللي بتتألم وبتمر في النار وتحت ضغوط معينة وتحت جروح معينة، زي المحار اللي اتجرحت وزي حبة الطين اللي اتحملت الضغطة والتقلص والنار ومرت بزيوف أسيا، لابد أن تدرك وتعرف الإجابة على السؤال لما بتسأل نفسها ليه ربنا بيعاملني كده، أو ليه ربنا بيسمح بكده في حياتي. ربنا بيعاملك كده لأنه عايز يطلع من كل فيك، كل حتة فيك حجارة كريمة لآلئ تتلألأ بمجد وقوة ونقاء وبهاء. ربنا بيهيئ منهم ياقوت للأبواب، ياقوت للشرف، وحجارة بهرمانية للأبواب، وحجارة كريمة لكل تخم من تخمها. حتى الأمور العادية البسيطة اللي بتحصل في حياتنا الله يستطيع أنه يخرج منها أشياء ثمينة جدا. مش بس كده، يجدد البناء ويجمل البناء في أروع صورة، لكن حتى الساكنين جواه. وكل بنيك تلاميذ الرب وسلام بنيك كثيرا. كل اللي موجود جواكي يبقوا تلاميذ لربنا. تلاميذ لربنا يعني بيتعلموا من ربنا، وربنا هو المدرس بنفسه، هو المعلم اللي بيعلمهم. ربنا هو المعلم اللي بيعلم هذه النفس. حتى السيد المسيح نفسه خد الآية دي وتكلم عنها في إنجيل يوحنا إصحاح 6، لما كان بيتكلم في الحديث اللي بيتكلمه بعد ما أشبع الجموع من 5 خبزات و2 سمكتين، في حديث طويل جدا من أول عدد 23 لحد الآخر، لما اليهود قعدوا يتذمروا وقالوا إزاي أنت ترضى أو تقدر تدينا جسدك علشان ناكله، لما قال لهم انا هو الخبز الحي النازل من السماء، قال لهم علشان يتم ما قيل بالانبياء ويكون الجميع متعلمين من الله. يكون الجميع متعلمين من الله، لانه كان بيقصد بها نفس العبارة، كل بنيكي تلاميذ للرب. والسفر ارميا يقول ان الجميع سيعرفونني من كبيرهم الى صغيرهم، ولا يعلم كل واحد ابن مدينتهم ان يعرف الرب، لان الكل حيبقى عرفني. ويكون الجميع متعلمين من الرب. عدد 45، يكون الجميع متعلمين من الرب، يعني النفس كل تعلمها من الروح. عشان كده يوحنا في رسالته الاولى يقول المسحة اللي انتوا خدتوها هي تعلمكم ايه؟ كل شيء. اكتر من كده، وسلام بنيكي كتير. مش بس النفس تتعلم من ربنا وتعرف ربنا، ده كل ما هتتعلم من ربنا وتعرفه كل ما هيزداد السلام بتاعها. كل ما النفس تفهم ربنا وتعرف ربنا كل ما النفس دي سلامها يزيد يزيد يزيد يزيد. ده مش بس هجددك واللي ساكنين فيكي يبقوا متمتعين بسلام وعايشين في هدوء وطمأنينة وتناغم، لكن كمان هتسبحيني من اجل الحماية اللي انا هحميكي بيها. عشان كده يقول لها بالبر تثبتين، بعيدة عن الظلم فلا تخافين، وعن الارتعاب فلا يدنو منك، فإنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي. كل اللي هيجي عليكي مش هيقدر عليكي. ده الله مش بس يمتع النفس بسلام في الداخل نتيجة معرفتها لربنا وتعلمها من الله مباشرة، لكن كمان الله يحميها منين؟ من الخارج. بالبر تثبتين، بالبر ده الصح، هأثبتك تبقي ثابتة قوية بعيدة عن الظلم. الظلم ده هو كل خطأ ما تخافيش منه. الارتعاب والخوف والرعب لا يدنو منك، مفيش اي حاجة تقرب منك اطلاقا. هإنهم يجتمعون اجتماعا ليس من عندي، هيتجمعوا ضدك ناس كتيرة، بس اعرف ان اللي هيقف ضدك دول مش من ايه، مش من عندي. في امور كتيرة هتحاربك لكن انا ما وصيتهمش، عشان كده ما تخافيش منها، مش هيقدروا يعملوا حاجة. اليك يسقط، هيقعوا قدامك. انا قد خلقت الحداد الذي ينفخ الفحم في النار ويخرج آلة لعمله. انا اللي جبت الحداد واوجدته، والحداد ده شغلته يعمل ايه؟ يصنع السيف او اي آلة بالفحم، والنار يقعد ينفخ في الفحم يولع النار ويصنع الآلة. مش هو اللي عمل الآلة دي؟ طب خدي بالك، انا اللي خلقت الحداد، وانا اللي خلقت المهلك اللي بيخرب، والاتنين دول في ايه؟ في ايدي. عشان كده ما تخافيش من اي حاجة تيجي عليكي. كل آلة صورت يعني صنعت خصيصا ضدك لا تنجح، لاني انا ماسك زمام كل الامور. الناس اللي خايفة منهم، والآلات اللي خايفة منها، والمخاوف اللي خايفة منها دي كلها انا اللي اوجدتها وهي في سلطاني. لا تنجح. وكل لسان حتى لو بالكلمة او بالادعاء ضدك يقوم عليك، انت اللي تحكمي عليه في القضاء، تحكمين عليه. كل حاجة ضد الانسان، ممكن يكون النجاح ضد الانسان، ممكن يكون الفشل ضد الانسان، ممكن يكون اناس معاشرات رديئه، كل في ظروف بتجتمع ضد الانسان علشان تهده. تقول لي النجاح ممكن يهد الانسان؟ اقول لك اه، ده احنا قلنا كذا مره ان تجربه النجاح اخطر من تجربه الفشل، لان النجاح على طول يقود الانسان الى الكبرياء ويقوده الى الاستقلاليه، لكن ربنا بيقول له كل حاجه صورت ضدك لا تنجح. هذا هو ميراث عبيد الرب، ده الميراث اللي انا عدته لهم، القداسة، الجمال، القوة، البر، المجد، السلام، التعلم، المعرفة، الامان، ان مفيش مخاوف ولا ارتعاب تقرب منهم. كل ده انا عديته ميراث لعبيد الرب. وهنا لو فيكم حد شاطر يفتكر ان الاصحاحات اللي فاتت كلها كانت بتتكلم عن عبد الرب اللي هو مين؟ المسيح. لكن عبد الرب ده عمل ايه؟ جاب عبيد للرب. المسيح جاب مسيحيين، وادهم هذا الميراث، لان كل العبيد بقوا يتمثلوا بهذا العبد اللي اتكلمنا عنه في اصحاح 42 و49 و50 و51 و52 و53، كلهم بقوا متمثلين بهذا العبد، بقت صورة المسيح مطبوعة فيهم. عشان كده بقى هذا ميراثهم، وبرهم من عندي يقول الرب. البر انا حدهولهم من عندي، مش هم اللي هيجيبوه لانهم هم ما يقدروش يجيبوه. السلام والامان دول نتيجة البر. الانسان لما بيعيش صح يبقى في حياته فيها ايه؟ سلام. لما بيعيش صح يبقى في حياته امان. الغلط هو اللي بيفقد الانسان سلامه وبيفقد الانسان امانه، والله هو اللي بيعطي هذا البر. وبر الانسان بيشمل حاجتين صحصحوا لهم. اول حاجه بر الله يشمل الغفران اللي هو التبرير او حكم البراءه، ربنا بيغفر يعني ادانا حكم الايه؟ البراءه. تاني حاجه البر يشمل القداسه. ربنا ما ادناش بس حكم البراءه، لكن ربنا كمان ادانا قداسه، نظفنا، جعل منا حجاره كريمه نقيه. ربنا قدسنا بانه ادانا روحه القدوس. الغفران اتمه على الصليب، والتقديس اتمه بالروح الايه؟ قدس. عشان كده هتلاقوا ملاحظة عجيبة جدا ان اصحاح 55 بيتكلم عن المياه اللي هي رمز للايه؟ للروح القدس. فبرهم من عندي، الغفران من عند ربنا، والقداسة من عند ربنا، وربنا بيقدمهم لنا هما الاثنين. عشان كده البر بيحتوي على الغفران بحكم البراءة والتبرير، ويحتوي على حكم التقديس ان الانسان يقدس فيعيش الصح. فبرنا من عند الرب وليس من ذواتنا. بر المسيح هو اللي محسوب لينا، مش برنا الذاتي. عشان كده خدوا بالكوا ان الممارسات اللي بنعملها لا تحسب لنا بر. الصلاة اللي انت بتصليها مش بتتحسب لك سكور. انت صليت 7 صلوات يبقى عندك 7 سكور. الصوم اللي انت بتصومه مش بتحسب لك بر. احنا مش زي الجماعة التانيين تصلي كم صلاة وتصوم كم يوم تحقق سكورز. احنا ما عندناش بر غير بر المسيح. تقولي امال احنا بنصوم ليه وبنصلي ليه وبنيجي الكنيسة ليه؟ احنا بنصوم وبنصلي وبنيجي الكنيسة عشان نعلن احتياجنا الى بر المسيح اللي ملناش غيره، مش عشان ناخد سكورز. وبحسب الساعات اللي بتصومها وعدد الايام اللي بتصومها ربنا بيوزلك وبيكيلك. لا، ملناش بر الا بر المسيح. كل الممارسات دي ما هي الا وسيلة لطلب بر المسيح، وبنقول له احنا محتاجين لبرك ده يا رب ادهولنا وملناش غيره. اورشليم اللي هي النفس، الله بيعلن في هذا الاصحاح انها تعمر وتبنى وتجدد، وايضا يكون لها حماية. وكل الحاجات دي بايدي غير منظورة، بايدين ربنا نفسه هو اللي هيعملها، وما يسكنهاش الا الحق والا البر والا السلام والا تلاميذ الرب. عشان كده الكنيسة لما تكونت كان لقب التلاميذ ده بيطلق على المسيحيين ايه؟ اولا ان كل واحد يبقى مسيحي او يؤمن بالمسيح كان يسمى تلميذ، وبنيكي تلاميذ الرب. عشان كده ما نترددش ان احنا نطبق هذه النبوة على انفسنا، انها اكيد في متناول كل واحد فينا. كلمات ربنا بيقولها ده ميراث عبيدي، ده الميراث اللي ربنا عايز يدهولنا، ان احنا نتبني ونعمر ونعمر ونحمى ونحتمي، وان احنا نتمتع بالميزات لكل نفس تسكن اورشليم. اول ميزة شفناها ان الجميع يبقوا تلاميذ للرب، متعلمين من الله زي ما المسيح قال الآية دي في يوحنا 6:45، هو نفس المعلم يتعهد كل واحد بالتعليم. تاني ميزة للساكن في أورشليم انه يتمتع بسلام كثير جدا، سلام بنيك كثير، سلام يفوق كل عقل، سلام عميق جدا محدش يقدر يقيسه او يحده. وكل ما تزداد معرفتي بربنا كل ما يزداد سلامي. واخر حاجة ان الانسان يعيش في امن لانه متأكد ان ربنا هو اللي خلق المهلك والمخرب، واذا كان ربنا هو اللي خلقهم فهم فين؟ في ايديه وتحت سيطرته، والله يحسن استخدامهم. وان محبة ربنا لكل نفس محبة ابدية لا تتغير ولا تنقص. لحيصة تركتك ها وبمراحم كثيرة اجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك، قال وليتي رب الجنود. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ 70 سنة بتوع السبي لم تمحى من تاريخ إسرائيل، لكن كل الخراب اللي حصل في السبي ربنا عمل إيه؟ محاه وأعاد بناءها. لا دلوقتي كلمة المسيح الأخيرة ليهم هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا. من سفر أشعياء الإصحاح 55، أيها العطاش جميعا هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكلوا. هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا، لماذا تدنون فضة لغير خبز وتعبكم لغير شبع؟ استمعوا لي استماعا وكلوا الطيب، ولتتلذذ بالدسم أنفسكم. أميلوا أذانكم وهلموا إلي، اسمعوا فتحيا أنفسكم، وأقطع لكم عهدا أبديا مراحم داود الصادقة. وذا قد جعلته شارعا للشعوب، رئيسا وموصيا للشعوب. هأمة لا تعرفها تدعوها، وأمة لم تعرفك تركض إليك، من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجدك. اطلبوا الرب ما دام يوجد، ادعوه وهو قريب، ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليتب إلى الرب فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك، بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي ذرعا للذارع وخبزا للآكل، هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي، لا ترجع إلي فارغة، بل تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له. لأنكم بفرح تخرجون وبسلام تحضرون، الجبال والأكام تشيد أمامكم ترنما، وكل شجر الحقل تصفق بالأيادي. عوضا عن الشوك ينبت سرو، وعوضا عن القريس يطلع آس، ويكون للرب اسما علامة أبدية لا تنقطع مجدا للثالوث الأقدس. شفنا في إصحاح 53 شخص المسيح الذبيحة الكفارية النيابية التي تقدم عن خلاص الإنسان، وشفنا في إصحاح 54 بعد ما المسيح أتم هذا الخلاص بيقدم لنا وعود جميلة جدا للكنيسة بأنها يعاد بنائها وتعمر، وأن الكنيسة تبنى بالأحجار الكريمة أو النفس البشرية بالياقوت وبالأثمن وبالحجارة البهرمانية، وبأن كل من يسكن في الكنيسة وكل من يكون فيه المسيح يتمتع بامتيازات، ان هو يتعلم من ربنا ويكون ليه سلام كتير، وان ربنا يحميه ويرعاه. وكان ليه هذا الوعد الجميل جدا ان كل آلة صورت ضدك لا تنجح. كل آلة يعني كل شيء جهز واعد لكي ما يكون ضد النفس اللي متحدة بالبشرية، الله اعطاها النفس المتحدة بالمسيح، الله اعطاها هذا الرجاء ان هذا لا ينجح ولا يقدر على الانسان، زي ما قال ابواب الجحيم لا تقدر عليك. ففي 53 اتكلم عن الفداء، في 54 ادى مواعيد، مواعيد بالبناء وبالخلاص وبالحماية وبالسلام. في اصحاح 55 بيوجه الدعوة للناس انها تيجي وتتمتع بالفداء وبالمواعيد اللي ربنا صنعهم. عشان كده الكلمة اللي بتتكرر هلموا الي، ربنا بيوجه الايه؟ الدعوة. بيوجه الدعوة للناس انها تيجي وتأخذ كل ما لها عند المسيح، والمسيح اعده ليها، والمسيح وعد بيه ليها. بس بيوجه الدعوة تعالوا لي، تعالوا الي. بعد ما صنع الخلاص وجه الدعوة للانسان انه يتمتع بهذا الخلاص، لان في فرق كبير جدا بين الخلاص اللي اعد وبين تمتع الانسان بهذا الخلاص. المسيح مات من اجل الخليقة كلها ومن اجل البشرية كلها، لكن مش كل واحد متمتع بخلاص المسيح. المسيح غفر، لكن مش كل واحد متمتع بالغفران. المسيح قدم بر، لكن مش كل واحد عايش البر. عشان كده لابد ان احنا نلاحظ ان في فرق كبير بين اللي عمله المسيح واللي المسيح عايز يدهولنا، وبين فعلا اللي احنا بناخده واللي احنا بنعيشه. ففي صحة 55 ده اذا كان بيتكلم عن دعوة المسيح لكل انسان انه يجي ياخد ويتمتع وياكل ويشرب، انه يعيش اللي المسيح صنعه من اجله، وانه يعيش الوعود اللي المسيح عايز يدهاله، ده شيء مهم جدا. فبيتكلم عن المية، اللي زي ما انتم عارفين المية دي هي رمز للايه؟ للروح القدس. وده بالضبط نفس الترتيب، المسيح نام على الصليب، خرجت من جنبه الكنيسة، وبعدين الروح القدس حل على الكنيسة، والتلاميذ هم الكنيسة. الروح القدس اللي قال كده يأخذ مما لي ويعطيكم، ياخد كل اللي عمله المسيح وينقله لنا، ياخد بر المسيح ويدهولنا، ياخد غفران المسيح ويدهولنا، ياخد نقاوة المسيح وينقلها لنا، ياخد كل مال المسيح ويخبرنا ويعطينا ويقدم لنا ويمتعنا. عشان كده بيوجه الدعوة ربنا للإنسان، لكل إنسان، ويقول أيها العطاش جميعا هلموا إلي، هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا، اشتروا وكلوا، هلموا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن خمرا ولبنا. أيها العطاش، العطش ده ما هوش مجرد عطش جسدي، واحد لسانه ناشف، لكن بيتكلم عن الإنسان العطشان اللي نفسه عطشان روحيا. والنفس العطشان روحيا دي لا يمكن إرواءها بالمية الكائنة في أعماق الأرض، مهما كانت غبارتها ومهما كانت كثرتها. المرأة السامرية كانت بتملى كل يوم مية من البير، لكن مع هذا كانت باستمرار عطشانة. مية العالم ما قدرتش ترويها. فهو بيتكلم عن العطاش لنوع معين من المياه، ما هيش المياه المستخرجة من الأرض. عطش يعني في شدة شوق أو اشتياق أو إحساس باحتياج شديد، إن الإنسان محتاج لحاجة معينة. زي الإنسان عطشان بيبقى حاسس، خصوصا لو فقد كمية مياه أو تعب أو جري، حاسس إنه محتاج للمية دهية وبيشتاق إليها. لو انقطعت عنه المية فترة كبيرة يزداد اشتياقه، بالتالي كل ما تزداد الانقطاع كل ما يزداد الاشتياق للمية. الإنسان مخلوق على صورة ربنا ومن ربنا، الله هو مصدره. عشان كده في عطش روحي للنفس انها تحن الى مصدرها، تشتاق لمن اوجدها. عشان كده المرنم يقول له: عطشت اليك نفسي يا الله، متى اجيء واتراءى قدامك؟ يا الله الهي اليك ابكر، لان نفسي عطشانة اليك. كما يشتاق الايل الى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي الى الله. المشكلة في العطشان ان في حاجتين ما بيخلوش الانسان يتروي او انه يشرب. اول مشكلة انه يفقد الاحساس بالعطش. لما بيبقى مشغول الانسان بحاجة او بحاجات كتيرة، ممكن يبقى عطشان وعمال يأجل الشرب لانه منهمك في حاجة ايه اخرى. فدي مشكلة، ان ساعات كل انسان بيبقى حاسس بعطشه الى الله وحاسس انه محتاج لربنا، لكن في حاجات تانية اخرى بتلهيه على انه يروح يشرب. او في مشكلة تانية، ساعات الانسان يحس بعطشه لكن يروح يتروي بحاجة غلط، يحاول يسد احتياجه او يسد العطش اللي جواه باي حاجة تانية غير المية، فتكون النتيجة ايه؟ انه يزداد عطش لانه ما خدش الحاجة اللي تروي عطشه. فاما واحد يبقى مش حاسس انه عطشان، او اخر لا يعرف ما يرويه، مش عارف ايه اللي يرويه صح، فيبتدي يروح يمين وشمال ويحاول يشرب من ينابيع كتيرة او من حاجات تانية غير المية، فيزداد عطشه اكتر. ايها العطاش جميعا، وكلمة جميعا دي يعني الدعوة ايه؟ عامة لكل واحد شعر انه عطشان. ليست هناك حدود او شروط لمن يدعوهم الله. الشرط الوحيد ان الانسان يحس بعطشه وباحتياجه. ايها العطاش جميعا، هلموا الى المياه. تعالوا الى المياه، تعالوا المياه الحقيقية. لما المرأة السامرية دخلت في حديث معاه وهو معاها، قال لها: الماء الذي انا اعطيه اسمه الماء الايه؟ الحي، اللي كل من يشرب منه لا يعطش. لكن في مياه غير حية، مياه بتنتن، مياه بتدود، مياه بتعفن، مياه ممكن تتسمم، مياه ممكن تتبدل طبيعتها وتتغير. دي المياه الغير الحية اللي ما فيهاش ربنا. سن بيجري ورا الجنس، ورا المادة، ورا الذات، ورا الأنانية، ورا أي شيء آخر يحاول يرتوي منه علشان يضيع إحساسه بالعطش. يقول له: كل من يشرب من هذا الماء يعطش. لكن إلى المياه ما قالش إلى مية، لكن قال إلى المياه، عرفها المياه اللي عنده، لان مفيش غيرها هي اللي تقدر تروي. والذي ليس له فضة، اللي ما عندوش فضة، اللي ما عندوش امكانيات، اللي شاعر ان ليه احتياجات لكن مالوش امكانيات، هذا ايضا مدعو. ربنا مش هياخد مقابل المياه اللي هيقدمها. عشان كده محدش يتأخر او يتباطأ انه يجي ربنا ويقول ما هو ربنا مقابل المياه اللي هيدهاني المياه الحية او مياه الراحة او مياه الحب الالهي عايز فيه مقابلها ثمن ان انا اصوم وان انا اصلي وان انا اعمل معرفش ايه وان انا اتحرم من ايه. لا، ربنا بيقول انا مش عايز حاجة. حتى اللي ما عندوش حاجة يقدر يجي. الذي ليس له فضة تعالوا. حتى اللي ما عندوش اي حاجة يجي. تعالوا اشتروا. نشتري ازاي يا رب وانت عارف ان ما عندناش اي امكانيات، وانت بتقول بلا فضة نيجي نشتري ازاي وحديع ازاي بلا فضة؟ هي عملية الشراء دي عبارة عن ايه؟ انسان بيشعر باحتياج لحاجة، بيروح يطلبها وبياخدها، وبعد ما بياخدها بتبقى بتاعته، بيخصصها ايه؟ ليه؟ بيقول انا اشتريت ده. اشتريت ده يعني ايه؟ انا محتاج للحاجة ده هي، وطلبتها واخدتها وخصصتها ليا، بقت بتاعتي. ده الشراء اللي في مفهوم العالم. وفي مقابل هذا الانسان بيدفع. لكن ربنا بيقول لي تعال اشتري من غير ما تدفع. يعني ايه يا رب اشتري من غير ما ادفع؟ يعني اللي انت عايزه اطلبه وتاخده ويبقى ايه؟ بتاعك، ومن غير ما تدفع مقابل. هديهولك بنعمتي، لكن هتشتريه وكله، بس اللي هتطلبه وتاخده ويبقى بتاعك اعمل فيه ايه؟ كله. كله يعني عيش بيه، ما تخزنهوش، ما تحطوش فوق الرف، ما تحطوش في الدولاب ولا في التلاجة. كله، عيش بيه، اتمتع بيه. هلموا اشتروا. يكرر الدعوة مرة تانية، تعالوا واشتروا. بيكرر علشان يشجع، وكأن ربنا في رقته مفيش حد فعلا زي ربنا في الاسلوب اللي بيتعامل بيه معانا. ما قالش تعالوا اشحتكم، ما قالش تعالوا ارملكم حاجة تاخدوها وتبوسوا ايديكوا وش وضهر. ده بيدينا كرامة، تعالوا ايه؟ اشتروا. بيحفظ كرامة الانسان. ده ما يمكن علشان اخد من حد شوية حب ولا شوية اهتمام ولا شوية حاجات انا محتاجها يذلني ويتأمر عليا. لكن ربنا يحفظ كرامتي، ربنا يقدم لي بكرامة ويكرر هلموا اشتروا. يحفظ كرامة الانسان. اللي انت عايزه هتاخده، اطلبه وتاخده ويبقى بتاعك ملكك. هلموا اشتروا بلا فضة. مش هاخد منكم مقابل. عشان النفس اللي حاسة انها ليس لها فضة تيجي وتاخد بلا فضة. بلا فضة وبلا ثمن. تعالوا اشتروا بلا فضة وبلا ثمن. ازاي يا رب وليه هنشتري بلا فضة وبلا ثمن؟ يقول اصل الحاجات اللي انتوا عايزينها دي حاجات ايه؟ غالية جدا. اللي عايز خلاص من شيء بينخر جواه وبيخرب جواه. واللي عايز سلام، واللي عايز راحة، واللي عايز فرح، واللي عايز شبع، واللي عايز طهارة، واللي عايز بر، الحاجات دي ثمنها غالي جدا جدا، محدش يقدر يدفعه. وانا عارف ان محدش يقدر يدفعه، لكن انا بقدمه لكم عطية مجانية، نعمة، هبة. عطية مجانية مش لانها رخيصة حاجة بالسهولة كده استغنى عنها واديها لكم ببلاش كده زي ما بيقولوا. لا، دي عطية مجانية لان محدش يقدر يدفع ثمنها، لانها غالية جدا جدا جدا. بلا فضة وبلا ثمن، لان ربنا مش محتاج لفضة ومش محتاج لمقابل عشان يبيع لينا. عشان يدينا الخلاص ده ربنا مش محتاج شوية أصوام وشوية صلوات احنا بنقدمها له. مش محتاج لبرنا، مش محتاج لأعمالنا، لكن هو ربنا بيدي بلا مقابل، بلا فضة وبلا ثمن، لأن المسيح اوريدي اشترلنا الحاجات ده هي بدمه، دفع ثمنها، وكان دم ثمنها دم غالي، دم كريم، من حمل بلا دنس وبلا عيب. فتعالوا خدوا. اللي في ذهن الناس باستمرار انها ممكن تشتري كل حاجة بالفلوس، ده منطق العالم انك تقدر تشتري كل حاجة بالفلوس اللي معاك، ده وهم، ده هراء، تهريج، لان في حاجات مش ممكن تقدر تشتريها ولو كانت معاك كل اموال العالم، خلاصك ده ما تقدرش تشتريه بفلوسك، راحتك ما تقدرش تشتريها بالفلوس، سلامك، سعادتك ما تقدرش تشتريها بالفلوس. لكن المسيح بيحط كل هذه البركات في متناول يد كل انسان، حتى من ليس له فضه